وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وكلامها هنا في حكم الحديث المرسل. وقد ذكر الترمذي لأهل العلم فيه قولين، أحدهما أنه لا يصح، ومراده أنه لا يكون حجة. وحكاه عن أكثر أهل الحديث، وحكاه الحاكم عن شماعة أهل الحديث من الحجاز، وسمى منهم سعيد بن المسيب والزهري ومالك بن أنس هذا هو موجود، والشافعي وأحمد والأوزاعي والشافعي وأحمد فمن بعده من فقهاء المدينة. وفي حكايته عن أكثر من سماه نظر، ولا يصح عن أحد منهم الطعن في المراسيل عموما ولكن في بعضها. وأسند الترمذي قول الزهري لإسحاق بن أبي فروة. نعم، المرسل مختلف في قبوله، وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأقوال في ذلك، لأن من العلماء من حكى الإجماع على رد المرسل، كما أشار إلى هذا المعنى مسلم في مقدمة الصحيحة، وهذا في نظر. ومن العلماء من قال أن رد المرسل مطلقة بدعة حدثت بعد المئتين، وهذا قاله الحافظ ابن جرير رحمه الله. كأنه يشير إلى أن الأئمة تارة يقبلون المرسل وتارة يقبلون المرسل، فما كان الأوائل يردون المرسل مطلقا، ولا كان الأوائل يقبلونه مطلقا، ولكن الأصل في المرسل أنه مردود. ولا يعني أنه إذا كان الأصل في المرسل الرد أن لا يقبل شيء من ذلك. ويجب أن ننتبه وننبه دائما وأكرر أننا حين نتحدث على المرسل لا نقصد المرسل المصطلح عليه عند المتأخرين وهو من رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نقصد هذا المعنى. وأنا نبهت أكثر من مرة، قد لا أنبه في المستقبل، يبغى التنبه من الآن. المقصود من المرسل نحن نصطلح على ما عليه الأوائل، هو المنقطع. أن يعطيني خمسة أمثلة للمنقطع. نعم. سعيد منقطعة. إيه أعطنا ما تستطيع. نعم. سعيد منقطعة. نعم. أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود. أبو عبيدة عن مسعود، لكن هذا منقطع صحيح، لكن هذا مردود. مقبول يعني عطنا منقطع منقطعكم مردود، لكن ما معنى مثال صحيح طبعا. مراسيل الحسن صحيح عن ابن عباس الحسن عن ابن عباس هذا مثال أول، حسن عن أبي هريرة مثال ثاني، عمران والحسن عن عمران على الصحيح هذا مثال ثالث، وعن سمرة في غير ما سمع في الحقيقة هذا مثال رابع. ما روى سعيد بن مسيب عن خدرس عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سعيد سمع بعض الشيء، كل ما سمع بعض. مجاهد عن سعد صحيح، فرمينا الجمرة العقبة ستة أو سبع أمثلة جيدة. طيب ما شاء الله لك، عطنا خمسة، نريد خمسة أخرى، عطنا خمسة ومعنا أطمعنا لك ساقها كلها. عاقم بن وائل عن أبي الصحيح أنه سمع في مسلم، احتجل في مسلم صحيح صح على الترمذي. لا لك تقصد عبد الجبار، لأن لعلقمة ابنان عبد الجبار ولوائل عبد الجبار وعلقمة، علقمة سمع على الصحيح وقول الأكثر، أما الذي لم يسمع هو عبد الجبار. نعم، عبد الجبار عن أبيه منقطع صحيح. أنت ثاني أنت التزمت أتي بخمس أمثلة على واحد يلا على واحد أطلع ثانية. مالك عن نعم مالك عن النبي، بس هذا منقطع بعيد يعني ما في قريب. كم بين النبي بين مالك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ما في غيره؟ سعيد بن إبراهيم عبد الله بن يوسف. أنا الذي نشير إليه ولا الذي أكرم؟ نعم. أكرم. عمن أكرم؟ أكرم سبع بن عباس هو من أصحابه. حديث من بدل دينه فاقتلوه في البخاري. أيوب عن أكرم عن ابن عباس. نعم. قيس بن حازم عن جرير. قيس بن حازم عن جرير. سمع منه. سمع منه. لكن بعض الحديث تكون مرسلة. فحديث أنا بريء من موسيقى من أظهر المشركين. سمع أبي خالد عن قيس بن حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم الصواب فيه الإعلان. لكنه سمع منه. قص قيس بن حازم مخضرم. سمع من أكابر الصحابة. إبراهيم عن عائشة. إبراهيم عن عائشة صحيح هذا منقطع. علي بن طلحة عن علي بن طلحة بن عباس في واسطة ولا مسألة. عطاء بن السائب عن عباس. عطاء بن السائب عن عباس. عطاء بن زان. سعيد بن أبي هند عن أبي موسى. سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري صحيح. عطنا خمسة رواة ضعفاء. خمسة رواة ضعفاء. الآن الأمثلة هذه اللي قد قلت قيدها عندك مرة ثانية تسوي إماما فيها أو ما نسأت سوي عشرة. فهذا هذا يدخل الإمامة كما قبل يقول العالم جمع علم غير إلى علمه والأمثلة هذه تبرزك تعطيك قوة ابن حوشة طبعا مختلف فيه لكن صحيح وضعيف صدوق سيء الحظ يضطرف إلى حديث نعم نعم عبد الرحمن بن أبي ليلى أكيد ضعفته أكيد أني ضعفته من أي شدك أني ضعفه الأخوان لا حضرت عندك من هذا. هاي من يشدك أخوان حضر مثل ما حضرت. أصبر خلي شوف صحيح كلامه أنا ضعفت عبد الرحمن بن ليلى. نعم. محمد. أنا ضعفت محمد ابن عبد الرحمن بن ليلى. عبد الرحمن بن ليلى إمام ثقة ثبت. وأدركته 120 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رجال الستة. ثقة ثبت لا نزاع فيه. أنا ضعفت ابنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي. لا إله الذي يقول شعبة عنه ما رأيت واحد أسوى حفظ منهم. طيب أنا أخطأت أجل سيد الحفظ مشكلة. عبد ثالث هي رجل دائما يمثل به هو أشهر واحد حتى العامة تعرف حتى النساء تعرف رحمه الله دائما تثني على فضله وعلمه وزهده وورعه لكنه في الحديث أصبح نارا على علم. خمسية نعم هذا ما زال إحنا نتحدث عنه الآن ما هو المقصود في ذهني الحادث الأعوان لا لا ولا هيعة لا الحادث الأعوان لا تقبل ولا هيعة ولا هيعة خير من الحادث الأعوان نعم الحادث الأعوان مثال مثال أخير خامس نعم نعم عاصم بن عمي مجهول لا عاصم بن يوسف صدوق هذا الصحيح عند الصحف لكنه صدوق وحديث لا تذهب الليالي والأيام حتى بك العرب رجلا لبيتي لا من طريق عاصم بن جود رواه عن السفيان ابن زيد بن أسلم الثالث ابن زيد بن أسلم الثلاثة صحيح صحيح نعم وأسند الزهقي الترمذي قول الزهري لإسحاق بن أبي فروة قاتلك الله تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا زمة يريد لا سند لها وهذا ذم لمن يرسل حديث لمن يرسل حديث لمن يرسل ولا عندك بياض أنت هذا بياض نات ما رجعت من قبل مراجع ما تشوف البياض شايف البياض لك حسب فهمته حديث كيف أنت حديث لمن يرسل حديث ولا يسنده حديث وروى سلمة بن العيار عمن سمع الزهري يقول ما هذه الأحاديث تأتون بها ليس لها خطم ولا زمة يعني الأسانيد وذكر الترمذي أيضا كلام يحيى بن سعيد القطان في أن بعض المرسلات أضعف من بعض ومضمون ما ذكره عنه تضعيف مرسلات عطاء وأبي إسحاق والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير والثوري وابن عيينة وأن مرسلات مجاهد وطاووس وسعيد بن المسيب ومالك أحب إليه منها وقد أشار إليه إلى علة ذلك بأن عطاء كان يأخذ من كل ضرب يعني أنه عن كل ضرب يعني أنه كان يأخذ عن الضعفاء ولا ينتقد رجال وهذه العلة مضطردة في أبي إسحاق والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير والثوري وابن عيينة فإنه عرف عنهم الرواية عن الضعفاء أيضا وأما مجاهد ومثل طاووس وسعيد بن المسيب والمسيب ومالك فأكثر تحريا في رواياتهم واتقادا لمن يرون عنه مع أن يحيى بن سعيد صرح بأن الكل ضعيف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا صالح بن أحمد ابن حنبل حدثنا علي بن مديني قال قلت ليحيى بن سعيد ابن المسيب ابن مسيب من ما من هو يحيى بن سعيد هذا؟ لا قلت ليحيى نعم قلت ليحيى سعيد ايه هو قطان لا صحيح قطان قلت ليحيى بن سعيد ثم يسأل سعيد بن المسيب صحيح قلت ليحيى بن سعيد اللي ابن سعيد ابن دائما يحيى بن معين قاعدة يحيى بن معين أحمد بن حنبل علي بن المديني عن يحيى بن سعيد هو القطان ثلاثة من الأئمة الكبار توفوا في عام واحد من هم؟ هم أكابر أئمة العلم يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد القطان وابن عيينة ابن عيينة و... صب إن شاء الله واحد أس واحد عبد الرحمن بن مهدي توفوا عام كم؟ 198 الذي يرى بأخوان في مواصلة الضبط العلل وكذا ممكن نعطي نماذج على موارد وفيات يصير في انتقال لبعض الأخوة الذي يرغب في ضبط العلل لأن الآن في من الباب من اليوم دخلنا في عمق علم الأسانيد والرجال وما يتعلق بذلك فلي من الآن يا إخوان يريد الضبط يريد الإتقان يراجع قبليات المواليد والوفيات والتراجم فعلى هذا يشير إلى كتب لا بد تتوفر عندكم لمن أراد يكون من أهل الحديث الكتاب الأول تهذيب الكمال وأفضل طبعة له طبعة بشار عواد الثاني تهذيب التهذيب الحافظ بن حجر الثالث تقريب التهذيب لابن حجر الرابع ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي الخامس الكامل لابن عدي ضعفاء الرجال اسم الكامل ضعفاء لابن عدي ولا بد أيضا من ذلك سير أعلام النبلاء الحافظ الذهبي فلا بد من ذلك تذكرة الحفاظ ولا بد من تذكرة الحفاظ الحافظ الذهبي لا بد أيضا من طبقات أهل الحديث لابن عبد الهادي فما في كتب العلل في موسوعة الرجال للإمام أحمد والعلل لابن أبي حاتم والمراسيل لابن أبي حاتم والعلل للدارقطني تحقيق الشيخ محمد الدباسي هذا تحقيق جيد والكتاب نافع ومفيد ثم التركيز على كتاب الرجب الذي نقرأه هذا من أهم المهمات طبعا هذه كبداية ثم نتناول بعد ذلك ما نحتاجه في كل مرحلة في المستقبل تكون مرحلة عملية يعني تصل للمرحلة العملية تحتاج إلى كتب كثيرة جدا في الرجال وفي العلل وفي الطبقات ونحو ذلك الطبقات سنمر بها إن شاء الله تعالى ولا بد من حفظها كتب الطبقات كثيرة جيدة كتب معاصرة جيدة لطبقات عادل الزرقي و فهذا العمار وشيء كثير من هذا القبيل كتب جيدة ونافعة هي الطبقات وهي مختصرة نعم وقال ابن أبي حاتم حدثنا صالح بن أحمد بن أحمد بن حنبل حدثنا علي بن مديني قال قلت ليحيى بن سعيد ابن مسيب عن أبي بكر قال شبه الريح قال وسمعت يحيى يقول مالك عن سعيد بن مسيب متى ولد مالك 93 و94 متى توفي 79 179 متى ولد أبو حنيفة توفي 150 متى ولد 80 سنة 80 هل تشتاحت أنت ذكر متى ولد الشافعي؟ 50 بعد الوفاة. 50 بعد الفتح العام اللي توفي فيه أبو حنيفة. متى توفي؟ الرابع بعد الوفاة. الرابع بعد الوفاة. متى ولد الإمام أحمد؟ الإمام أحمد 164 توفي 241. ورا توفي سنة 200 ورا 200. ها؟ 41 مضبوط. أول الأئمة الأربعة صحيح. كل منكم سمع وحفظ؟ نعم. من اللي ما سمع؟ خلاص كل منكم سمع إذا قامت على حجة. أسأل في المستقبل ما يقول ما سمعت. نعم. مالك متى توفي؟ 379. نعيد بسرعة. أبو حنيفة ولد سنة 80 توفي سنة 150. مالك ولد سنة 93 توفي سنة 179. الشافعي ولد سنة 150 توفي سنة 40 بعد المئتين. أحمد ولد سنة 64 و100 توفي سنة 41 و200. واضح؟ نعم. قال وسمعت يحيى يقول مالك عن سعيد المسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم. قال يحيى وكل ضعيف. قال وسمعت يحيى يقول سفيان. وهذا يرجع إلى القاعدة اللي قاعدة العلماء دائما هذا أصح شيء في الباب. إذا قال محدثون هذا أصح شيء في الباب ما يعني أنه صحيح. وصح شيء في الباب قد يكون ضعيفا وقد يكون منكرا أيضا. لأن بعض الناس يفهم من قول محدث أصح شيء في الباب أنه صحيح. يقول صح يا فلان هذا غلط. كذلك إحنا تقرأ في كتب العلل ويذكر أسانيد متعددة ثم يقول في النهاية وهذا أصح. لا يعني أنه صحيح إنما هذا أصح مما قبله قد يكون منكرا قد يكون ضعيفا فينبغي التنبه حين قراءة كتب العلل. قال وسمعت يحيى يقول سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء لأنه لو كان فيه إسناد صاحبه. قال وقال يحيى أما مجاهد عن علي فليس بها بأس قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي. وأما عطاء يعني عن علي فأخاف أن يكون من كتاب. ليس قصده ليس بباس أنه سمع مجاهد لم يسمع من علي لكن قصده أن هذه المراسيل أحسن من غيرها. نعم يعني أنه ينتقي مجاهد. لا لا يلزم الانتقاء بعض الحين يكون عند العلماء استقراء ينظرون الحديث الراوي يرى أن حديثه تشبه حديث الثقات فيغتفرون ذلك. قال وسمعت يحيى يقول مرسلات ابن أبي خالد ليس بشيء ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلي. قال وسمعت يحيى يقول مرسلات معاوية ابن قرة أحب إلي من مرسلات زيد بن أسلم. وذكر يحيى عن شعبة أنه كان يقول عطاء عن علي إنما هي من كتاب ومرسلات معاوية ابن قرة نرى أنها عن هشام بن حوشب. قال ابن أبي حاتم وحدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال كان يحيى بن سعيد لا يرى إنسان الزهري وقتادة شيئا ويقول هو بمنزلة الريح. متى ولد الزهري؟ 50. قتادة ومعه آخر ولد في عام واحد. قتادة معه آخر من الستة تدور عليهم الحديث. قتادة وواحد من الستة تدور على من الحديث ولد في عام واحد. عمرو بن دينار. نعم. عمرو بن دينار. لا. أنا أحلي بلابك. هذه صار واحد يقول واحد من أكيد يصير هم ستة. واحد يعطينا جزم ما هو يرفع أصبعه حد يجاوب يرفع أصبعه. قتادة واحد. إيه ولد في عام واحد. زهري. زهري قلنا ولد 50. وقتادة ما أصعب من يقول قتادة. متى ولد قتادة؟ 50. لا زد عقدا كم العقد؟ 100 عام ولا 150؟ العقد نفس القرن ولا شيء؟ لا لا العقد أبي العقد 100 عام ولا 150 اختار العقد. لا يا عم 100 عام العقد ما غلط أنا العقد القرن عشان الإجابات صحيح. لا العقد 10 سنوات العقد 10 سنوات. إذا ولد قتادة سنة 60 من هو الولد معه في عام واحد؟ هو الأعمش. الأعمش يقول سنة 60 وقيل سنة 61 ما يضر سنة أنا خلافنا. فوقهما إمام مشهور كبير ولد بعدهما بعقدين من كبار الأئمة الحفاظ والمشاهير والأئمة الكبار وهو أمير المؤمنين في الحديث شعبة. ولسنة كم؟ نعم 80 كنا عقدين احنا. نعم. ويقول هم منزلة الريح ويقول هؤلاء ويقول هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء عرقوه. وكلام يحيى بن سعيد في تفاوت مراتب المرسلات بعضها على بعض يدور على أربعة أسباب. أحدها ما سبق من أن من أن من أن من عرف عرف روايته عن الضعفاء ضعف المرسلة. من نعم تقدم عندنا أن الأشياء التي العلم يبنون عليها القواعد يسيرون عليها تضعيف المراسيل أن اللي يروي عن الضعفاء المجاهيل والمتروكين هذا لا يقبل المرسلة. وإذا عرف أن الراوي لا يرسل لعن ثقة ولا يرسل عن ضعيف ولا عن مجهول اعتبر قوة مرسل ذلك. وإذا قلنا أن الحفاظ اغتفر مراسيل بعبيدة عن أبيه لأنه لا يرسل عن الضعفاء ولا عن المجاهيل إنما يرسل عن الثقات. هذه من الأسباب التي يبنى على حكم في هذه المسائل. نعم. والثاني أن من عرف من عرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه فإرساله خير من لا يعرف له ذلك. وهذا معنى قوله مجاهد عن معنى قوله مجاهد عن علي ليس به بأس قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي. والثالث أن من قوي حفظه يحفظ كل ما ليلى عبد الرحمن تقدم عندنا أنه سمع من علي وبينا في الحقيقة في مقدمة شرح مسلم حين قال مسلم أنه سمع من عمر استدركنا على مسلم قال الصواب أنه ما سمع وأن هذا قوله كابر الحفاظ وأن عبد الرحمن بن أبي ليلى ما سمع من عمر شيئا أبدا وأن يروي عن عمر بواسطة لكنه سمع من علي. ومجاهد يسمع من عبد الرحمن عن علي فقلنا قبل قليل أنه ما سمع ولكن العلماء اغتفروا مراسيله أحياناً لأنه يروي بواسطة ثقة. نعم. ولذلك ما يلزم أن نقبل المرسل هنا أن نقبل في مراسيل أخرى نقبل في جانب لا يلزم أن نقبل في كل جانب. نعم. والثالث أن من قوي حفظه يحفظ كل ما سمع ويثبت في قلبه ويكون فيه ما لا يجوز الاعتماد عليه بخلاف من لم يكن له قوة الحفظ. ولهذا كان سفيان إذا مر بأحد يتغنى يسد أذنيه حتى لا يدخل إلى قلبه ما يسمعه منه فيقر فيه. وقد أنكر مرة يحيى بن معين على علي بن عاصم حديثا وقال ليس هو من حديثك إنما ذكرت به فوقع في قلبك فظننت أنك سمعته ولم تسمع وليس هو من حديثك. وقال الحسين بن حريث سمعت وكيعا يقول لا ينظر الرجل في كتاب لم يسمعه لا من لا يأمن يعلق قلبه منه. وقال الحسين بن حسن المرضي يعني فيخطئ إذا علق المريض يحدث يظن قد سمع وما سمع تختلط عليها الأحاديث. لبعض الأحيان قوة الحفظ ما تكون مصلحته محققة قد تكون في شيء من المضرة. فلذلك بعض العلماء يوصي أنك ما تنظر في كل كتاب حتى لا يعلق بذنك ما ليس من هذا الشيء. لك التركيز في الناحية العلمية من أسباب ضبط العلم وتأصيله حتى لو كان عنده قوة حفظ يركز يكون عنده تركيز على جوانب معينة. التكرار مهم جدا لأن العبد ما بلغ في الحفظ وفي المنزلة يحصل له نسيان إذا ما كان في مذاكرة ولا فيه تكرار. أصبر وتضجر من مطلب فآفة الطالب يضجر أما ترى الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. وقال الحسين بن حسن المروزي سمعت المروزي سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كنت عند أبي عوانة أبي عوانة ما اسمه أبي عوانة وضاح ابن صحيح أحسنت الثاني اللي بعد بن يشكر بن عبد الله اليشكري نعم صحيح. فحدث بحديث عن الأعمش فقلت ليس هذا من حديثك. الأعمش اسمه الأعمش سلم من مفاهيم نعم أنا أسمع أقول الأعمش فقلت ليس هذا من حديثك. قال بلى قلت لا قال بلى قلت لا قال يا سلامة هات الدرج فأخرجت فنظرت فيه فإذا ليس الحديث فيه. فقال صدقت يا أبا سعيد فمن أين أوتيت؟ قال قلت ذكرت وأنت شاب فظننت أنك سمعت الرابع أن الحافظ إذا روى عن ثقة لا يكاد يترك اسمه بل يسميه، فإذا ترك اسم الراوي إذا دل إبهامه على أنه غير مرضي غير مرضي عنه. وهذه فائدة توضع من الفوائد، هذه تحفظ، وهي من أسباب تضعيف المبهم، هذه علة تضعيف المبهم. ولو أبهم بلف التعديل على الأصح، كان يقول حدثني الثقة، فهذا الشافعي يقول حدثني الثقة، وقد جزم غير واحد من العلماء أنه يقصد إبراهيم ابن أبي يحيى، وهو متروك بالإجماع، حتى قال عنه أحمد قلت قدري فهو قدري وقلت جهمي فهو جهمي، كل بلاء فيه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. شيخ محمد بن يحيى البخاري والصحيح. نعم. فيقول حدثنا محمد البخاري. هذا ليس إبهاما، اللهم اشتبه من هو محمد فقط. هذا ليس إبهاما. إبهاما يقول حدثني الرجل. حدثني الثقة. نعم. وقد كان يفعل ذلك الثوري وغيره كثيرا، يكنون عن الضعيف ولا يسمونه، بل يقولون عن رجل، وهذا معنى قول القطان لو كان فيه إسناد صاحبه، يعني لو كان أخذه عن ثقة لو كان أخذه عن ثقة لسماه وأعلن باسمه.